بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على رسالة أو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في اعتقاد أهل السنة والجماعة، والتي يسميها بعض أهل العلم حديثا بالعقيدة القيروانية، نسبة إلى بلد مصنفها. مر معنا الكلام على المقدمات الثلاث التي جعلها ابن أبي زيد رحمه الله بين يدي الكلام على تفاصيل العقيدة، كمقدمة منهجية لأبواب العقيدة وللرسالة كلها عموما. ونبتدئ اليوم الكلام على مسائل الاعتقاد التي ذكرها المصنف رحمه الله. وقبل البدء في الكلام على جمل العقيدة، لابد من الإشارة إلى أن جل شارح هذه الرسالة شرحوا عقيدتها على طريقة الخلف، وهي تأويل النصوص التي توهم التشبيه كما يظنون. أولوها طلبا منهم للتنزيه كما يزعمون، ولا نجانب الصواب إن قلنا إن أكثر شروح الرسالة على هذا النمط، كشرح الشيخ زروق وشرح ابن ناجي وشرح أبي الحسن المالكي الذي عليه حاشية العدوي وحاشية النفراوي فواكه الدواني وشرح النفراوي فواكه الدواني، وكذلك الآبي الأزهري. فهذه الشروح صاحب الآبي الأزهري صاحب الثمر الداني، هذه الشروح كلها سلكت مسلك الخلف ومتأخر الأشاعرة، وانحرفوا بذلك عن بيان مراد المصنف رحمه الله من بيان عقيدته. في المقابل سلك القليل طريقة السلف، وهي إمرار النصوص كما هي مع اعتقاد معناها كما دل عليه الوضع العربي، مع قطع الظنون والأوهام عن اعتقاد مشابهة الله تعالى للمخلوقين فيما يتصف به من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. ومن هؤلاء القاضي عبد الوهاب ومحمد بن موهب المقبري، وقد ذكروا أن شرحه قد طبع، والآن بحمد الله كثرت شروح علماء السنة السائرين على طريقة السلف على هذه المقدمة في العقيدة. ولعل أول من انتبه لهذه المقدمة وشرحها وخصها بتأليف هو الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن ابن حمد العباد البدر رحمه الله في كتابه قطف الجناء الداني بشرح عقيدة القيرواني. وأنصح جميع الإخوة بالاطلاع على هذا المصنف، هذا الكتاب الذي ملئ واكتنز علما وفيه قواعد جليلة وبيان طريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال لمسائل الاعتقاد والرد على من انتحل مذهب السلف من المتأخرين، زعموا أن السلف فوضوا وأن الخلف كانوا أعلم وأحكم فأولوا، وذكر تفاصيل المسائل الاعتقادية التي ذكرها ابن أبي زيد القيرواني بأدلتها وأشبعها كلاما وإرادة للأدلة حفظه الله. هذه الملاحظة كتوجيه أولي قبل الكلام على جمل هذا الاعتقاد. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. قوله رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. يخبر المصنف رحمه الله أن ما سيذكره هنا هو مما يعتقد فقط أو مما يعتقد ويقال، وأنه من الواجبات، وليس في العقائد شيء ليس بواجب. لذلك يقولون: ليس في العقائد ما ليس بواجب، بل كل ما طلب الشرع اعتقاده فهو واجب، بخلاف الأعمال فإن فيها الواجب والمندوب. أما أبواب الاعتقاد في الله والملائكة والكتب والرسل لأنها تصديق للأخبار، والتصديق امتثاله من باب واحد، كما قال الله جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: صدقا في الأخبار، أي تصدق. فبما أنها خبر الله، خبر عن الله ورسوله، فيجب تصديقه. فليس في الاعتقاد ما ليس بواجب. والمصنف رحمه الله عقد هذا الباب لبيان ما يجب على المكلف معرفته من علم التوحيد والعقيدة. وما ذكره من التنصيص على قول اللسان بقوله وتنطق به الألسنة، واعتقاد القلب في قوله وتعتقده الأفئدة، بين يدي هذه العقيدة ما ذكره من التنصيص على قول اللسان واعتقاد القلب في مقدمة هذه العقيدة، لأن هذا الباب معقود لما يعتقد، لأن ما يعتقد مطلوب فيه أن يكون في القلب وأن يكون على اللسان، ولا يقال إنه لم يذكر الأعمال أعمال الجوارح فشابه مرجئة الفقهاء، لأنه قد ذكر في هذه المقدمة أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، ومر معنا هذه في المقدمات الثلاثة سبق الكلام عليها، وسيأتي الكلام أكثر لما يذكر المصنف رحمه الله، سيأتي معنا لما يذكر شرائع الإيمان، وأنها قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. أما هذا الباب بالذات معقود للمسائل العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها اعتقاد القلب وقول اللسان فقط، فلا تعارض بين كلام المصنف في المواضع المختلفة. والمصنف رحمه الله صدر عقيدته بمعنى كلمة التوحيد لما قال: ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. فابتدأ الكلام على العقيدة بمعنى كلمة التوحيد، وذكر بعدها سبع جمل مما يجب أن يعتقد من المنفيات، فقال: لا إله غيره، هذه واحدة، ولا شبيه له، اثنين، ولا نظير له، ثلاثة، ولا ولد له، أربعة، ولا والد له، خمسة، ولا صاحبة له، ستة، ولا شريك له. هذه الجملة تمام السابعة. ووجه تقديم الكلام على الأمور المنفية عن الله جل وعلا أنه لما افتتح كلامه بالتوحيد وأعقبه بنفي الإلهية عما سوى الله جل وعلا، ناسب أن يعطف على ذلك ببيان ما يمتنع في حقه تبارك وتعالى، فذكر أنه يمتنع في حقه الشبيه والنظير والولد والوالد والصاحب والشريك، ونفى أن يكون معه إلها، أن يكون معه إلها إله غيره. فابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أراد أن يبين لك ما هو منفي عن الله تبارك وتعالى، وقسم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله هذه العقيدة إلى الأحكام العقلية الثلاث. إذا قيل لك ما هي أحكام العقل، فقل: أحكام العقل ثلاثة، الواجب والجائز والممتنع، وهذه أحكام العقلية الثلاثة. عقيدة ابن أبي زيد القيرواني بناها على بيان هذه الأحكام الثلاث: ما يجب لله تبارك وتعالى، وما يجوز في حقه، وما يمتنع عليه. فما يمتنع ويستحيل على الله تبارك وتعالى جعله من أول الكلام من قوله لا إله غيره إلى أن اختتمه بشطر أو بجزء من آية الكرسي، وهو قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم بين ما يجب لله تبارك وتعالى، وابتدأه من قوله العليم الخبير المدبر القدير إلى قوله رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. ثم ختم العقيدة هذه ببيان ما يجوز في حقه جل وعلا، وبدأه بقوله الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم إلى نهاية العقيدة. وابتدأ بما ينفع عن الله تبارك وتعالى، وهنا يجب أن يعلم أن طريقة أهل السنة والجماعة خلافا لعلماء الكلام أن أهل السنة يجملون في النفي ويفصلون في الإثبات، ومعتمدين في ذلك كله أي في النفي والإثبات على الدليل. لا ينفع عن الله تبارك وتعالى ولا يثبت له إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحال فيما يجوز وما يجب. وكلمة التوحيد وقوله أن الله إله واحد مما يجب اعتقاده والنطق به، يجب اعتقاده والنطق به، فلا يكفي أحدهم عن الآخر. لذلك كذب الله المنافقين لما قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وذلك لأن نطقهم مخالف لاعتقادهم في نفس الأمر. فكلمة التوحيد مما يجب اعتقاده والنطق به، وسيأتي الكلام على مسألة العمل بمقتضى كلمة التوحيد. فبالشهادة، شهادة الحق وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى، يدخل الكافر الإسلام، وبها تعصم الدماء والأموال والأعراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذه الكلمة لابد فيها من الشهادة، ومعنى قولك أشهد أنك تخبر بما تشهد به عن علم وبصيرة واعتقاد لصحة ما تشهد به وتطبيقا لما تشهد به. لذلك الشهادة عند القاضي لا تسلم من وصف الزور حتى تشتمل على الأمور الثلاثة: أن يعتقد الشاهد صحة ما يشهد به، وأن ينطق بها بشهادته بلسانه، وأن يكون عاملا بمقتضاها. هذه شهادة الحق. لذلك شهادة لا إله إلا الله لا بد أن يكون فيها إخبار عن علم واعتقاد لما دلت عليه وتطبيق وعمل بما تقتضيه. وهي أي كلمة التوحيد نفي وإثبات لا إله إلا الله، ولا بد منهما معا قولا واعتقادا وتطبيقا. لا بد كلمة التوحيد من اجتماع النفي والإثبات. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هو معنى إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا هو الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا هو النفي. والطاغوت من الطغيان اسم لكل ما عبد من دون الله، كما قال مالك بن أنس رحمه الله، وذكروا أن عمر بن الخطاب فسر الطاغوت بأنه الشيطان. لا منافاة، فإن الشيطان أصل كل شر من عبادة الأوثان واعتقاد أن الكهنة والسحرة يعلمون الغيب وتحاكم لغير شرع الله وطاعة الأمراء والعلماء في التحليل والتحريم بالباطل. فالشيطان وإبليس أصل كل شر. لذلك ابن القيم رحمه الله لما عرف الطاغوت بقوله: الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، قالوا رؤوسهم خمسة، أولهم إبليس. ومن دعا الناس لعبادة نفسه، ومن عبده الناس وهو راض، والحاكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى معرفة شيء من الغيب. هذه رؤوس الطواغيت. فالمقصود أن التوحيد لا بد فيه من الكفر بما يعبد من دون الله والإيمان بالله وحده. هذا كفر وإيمان، كفر بما يعبد من دون الله وإيمان بالله وحده لا شريك له. فالتوحيد ينافي التعديد، والضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يجتمع توحيد وشرك أكبر. لا يجتمع توحيد وشرك أكبر. وعبادة الله وحده هي أول ما دعا إليه النبيون أقوامهم، فما منهم من أحد إلا وابتدأ بذلك. الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذكر ذلك تفصيلا كما في الأعراف، في هود وغيرها، أن كل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا نوحا إلى قوم، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا. وهي أفضل كلمة قالها النبيون كما في الحديث: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. جاء في الحديث في فضلها أنها أفضل الذكر لا إله إلا الله، وبها النجاة في الدنيا والآخرة. أما الدنيا فتعصم تعصم يعصم بها الدم والمال والعرض، ويدخل في أمان المسلمين وفي أمنهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن تابوا يعني من الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. كذلك يحصل بها الطمأنينة والراحة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وكذلك يحصل بها النجاة في الآخرة. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث أبي هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فمن قال هذه الكلمة بشرطها وفقها معناها ولم يمت على مقتضى على ما يناقضها كان من أهل السعادة، كما قال الناظم قول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله تجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمر تفز بالذخر. وقوله قول المصنف رحمه الله الله إله واحد أي لا شريك له في ربوبيته كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ولا شريك له ولا ند له في ألوهيته ويكونه المعبود بحق وحده سبحانه، ولا نظير له ولا مثل له في أسمائه وصفاته، فهو سبحانه واحد في ذاته فلا شريك له، وواحد في ألوهيته فلا ند له، وواحد في أسمائه وصفاته فلا نظير له. فلا تضربوا لله الأمثال. وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله أن الله إله واحد ولا إله غيره. هذه الجملة كالتوكيد للجملة الثانية، بل هي أبلغ، لأنها تنفي الإلهية عن غير الله وتثبتها لله وحده. الجملة الأولى إثبات مجرد، والنفي يفهم من خلال مفهوم المخالفة، كما قال الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا مما يبين لك أن المصنف على طريقة القرآن، مصنف الاعتقاد، وهكذا طريقة أهل السنة أنهم يستدلون ثم يعتقدون. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف هي كقول الله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد، هذا إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى ووحدانيته فيها. ثم أكد الجملة بنفيها عما سواه وإثباتها له وحده تبارك وتعالى، وقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. واسم الجلالة الله وهو أعرف المعارف، كما قال ابن منظور أصله الإله بالتعريف الإله، فعال بمعنى مفعول أي مأهول، مألوه أي مألوه، مشتق من أله يأله، إلهة إذا عبد، كما قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. كما قال الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي. وهذا هو المعنى المناسب لكلمة إله، وإلا فقد قيل إن إله من ولها، وقيل من أله إذا تحير، وولها إذا تعلق قلبه حبا، وقيل من ألوها إذا اخترع. وهذه المعاني كلها غير مناسبة، من جهة أننا لو فسرنا أن الإله هو الذي تحيرت العقول فيه، أو من جهة أن الإله هو الذي قادر على الاختراع وحده، فهذه المعاني ما كان العرب مشركو قريش وأهل الجزيرة الجاهلية ينكرونها. فلم تقع الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه من المشركين بأن القادر على الاختراع هو الله وحده، وأن الخالق هو الله وحده، والرازق هو الله وحده، بل صرحوا بذلك، فقال: وإذا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل فأنا تؤفكون. فالخصومة ما كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه في اعتقاد أن القادر على الاختراع هو الله وحده، بل كانوا يؤمنون بذلك، ومع ذلك لم يدخلهم هذا الاعتقاد في الإسلام. لذلك فإن الإله بمعنى المعبود، هذا هو المعنى الذي كانت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وهو المصرح به في القرآن مرة معنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي الغاية من البعثة؟ قال: أن اعبدوا الله. هذه مصدرية، يعرب ما بعدها مفعولا لأجله، أي ما أرسلناهم إلا لعبادة الله. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمصلي عقب صلاته من جملة الأذكار التي يقولها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. يقول علماء هذا عطف تفسير الجملة الثانية مفسرة الأولى. فقولك أولا لا إله إلا الله، ما الذي يفسرها؟ هو قولك في الجملة الثانية: ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فمعنى لا إله غيره أي لا معبود حق سواه. ذلك أن المعبودات في الواقع كثيرة، ولكن لا تستحق من وصف الألوهية شيء، فكانت عبادتها بالباطل. ذلك بأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأما فعبادتها عبادة بالظلم والطغيان والباطل، وأما المعبود بحق فهو الله جل وعلا وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير، وهذا تعرفونه، قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده. خالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده، والمعبودات التي تعبد معه جل وعلا بالباطل لا يقول عابديها أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتنزل المطر من السماء وتنبت ما في الأرض وتفلق الحبة والنوى، فإذا كانت بهذه المثابة فلا تستحق العبادة. ولما كانت كلمة التوحيد مشتملة على لفظ الإله، قلنا وهو المعبود، ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، تعين على المكلف معرفة العبادة، وبيانها، ومعرفة ماهيتها، حتى يفرد مستحقها بها ولا يصرفها لغيره فيقع في الشرك المنافي للتوحيد. والعبادة لها تعريفات بعدة اعتبارات، فتعريف العبادة باعتبار ما يقوم في القلب هي غاية الذل والخضوع، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. فالعبادة باعتبار ما يقوم بالقلب هي إظهار التذلل والخضوع، ولا يستحق هذا إلا من له الإنعام والإفضال تبارك وتعالى. هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني في تعريف العبادة تعريفها باعتبار أفرادها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أول رسالة العبودية، وجه له سؤال، ألف رسالة العبودية، قيل له في السؤال: ما هي العبادة وما هي أفرادها، وهل أن حقيقة الدين تدخل فيها؟ فأول جملة قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا تعريف العبادة باعتبار أفرادها، اسم جامع أي يجمع أفراد كثيرة لما يحبه الله ويرضاه. ومعرفة ما يحبه الله ويرضاه نرده إلى الشرع، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة تشمل قول القلب وهي نيته وإخلاصه، وقول اللسان وهي النطق بالشهادتين والذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، وعمل القلب من الإنابة لله وحده والتوبة إليه والاستعانة به والتوكل عليه وخوفه ورجائه والرغبة له والرهبة منه، وأعمال الجوارح من الصلاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله وإعانة المحتاج وحمل الضعيف ونحو ذلك. هذا تعريف شيخ الإسلام لأفراد العبادة. والاعتبار الثالث اعتبار في تعريف العبادة باعتبار مصدرها، وهذا يهتم به علماء أصول الفقه. فالأصوليون يعرفون العبادة بقولهم: هي ما أمر الله به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. العبادة ما أمر به أو ما أمر الله به من غير اقتضاء عقلي، أي لا يقتضيه العقل، ليس اقتضاء عقليا طلبه العقل وتوصل إليه كنتيجة للنظر والتفكر، ولا اضطراد عرفي، أي لا تأخذ العبادات من اضطراد العادات والأعراف وما وجد الناس عليه آباءهم وأسلافهم. والجامع أو الحاصل من هذه التعريف أن مرد العبادة إلى الشرع. الحاصل أن مرد العبادة إلى الشرع لا دخل فيها لغيره، لا من العرف ولا من العقل ولا من الوجد ولا من المنامات ولا غيره، بل الشرع وحده هو الذي يحدد العبادة التي يتقرب بها إلى الله تعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك ذكر العلماء قاعدة المعروفة التي تقول الأصل في العبادات المنع، وبعضهم يعبر بقوله الأصل في العبادات التوقيف، والأصل في المعاملات الحلم. فإذا عرفت معنى العبادة سلمت من أمرين هما سبب هلاك بني آدم. إذا عرفت العبادة سلمت من الشرك بأن لا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وسلمت من الابتداع بأن تتعبد لله تبارك وتعالى على غير شرعه. ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا هو الركن الركين في باب الاعتقاد، معرفة التوحيد وما يتضمنه من إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده. وبهذا الابتداء الذي ابتدأه ابن أبي زيد القيرواني، وهذه آخر مسألة نذكرها، أنه ابتدأ ببيان ألوهية الله، يبين لك أن ابن أبي زيد القيرواني ليس على طريقة علماء الكلام، بل هو على طريقة الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وبيان أنه أول واجب على العبيد. فإن علماء الكلام إذا ابتدأوا الكلام في العقائد يقولون إن أول ما يجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر، بل بعضهم بال فقال أول واجب على المكلف الشك، لكن المعتمد عندهم هو النظر، والمراد بالنظر أي النظر العقلي. لكن ابن أبي زيد على طريقة سليمة، على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على طريقة الأئمة، أن أول واجب هو عبادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في المقابل ابن أبي عاشر، ابن عاشر لما كان على طريقة المتكلمين في الاعتقاد بين ذلك وصرح، قال أول واجب على من كلف ممكن من نظر أن يعرف الله الرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات. وهذا باطل، فإن المعرفة المجردة لا تكفي، وإلا في إبليس يعرف ربه وفرعون يعرف ربه، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالمعرفة المجردة لا تكفي، لكن التوحيد الذي يتضمن المعرفة والمحبة والرجاء والتعبد والانقياد هذا هو المفيد. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده، وأعتذر عن الإطالة، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الأول: هل يجوز الأخذ بالعقيدة الأشعرية بما أن أغلب شراح الرسالة كانوا أشاعرة؟ لا، لا يجوز. الإنسان يحرص على أن يأخذ عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويأخذ عقيدة الأئمة الذين ساروا على هذا النهج بارك الله فيك. والأشاعرة يخالفون أهل السنة في أبواب كثيرة من الاعتقاد، يخالفون أهل السنة في الصفات، يخالفون أهل السنة في القدر، يخالفون أهل السنة في القرآن، هل هو كلام الله لفظه ومعناه أو معناه فقط، وغير ذلك من المسائل. لا سيما المتأخرين منهم فقد مزجوا الأشعرية بكثير من التصوف. بارك الله فيكم، أعتذر عن الإطالة ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.